من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فكنا كان قد شرعنا في التعليق أو الشرح لما يتعلق بأحكام الأضاحي من رسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي سيد القيرواني رحمه الله تعالى عليه، وعلقنا على عنوان الباب وبداية كلامه، قال باب في الضحايا والذبائح. قلنا الضحايا في أربع لغات، أنا قلت لغة تضحية، ليست تضحية ليست لغة، وإنما هي أضحية وإضحية بالكسر، أما لغة التضحية فتزال، هذا خطأ منه. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. هنا الأشربة لم يذكرها، ذكر في العنوان لكن لم يفرع عليها في الباب. قال والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، وقلنا هذا هو قول المالكية والمشهور عند المالكية أن الأضحية سنة مؤكدة، يقولون أيضا سنة واجبة، ويقولون أيضا واجبة وجوبا السنن، فهذا هو المشهور عند المالكية، وإن كان لفظ المدونة قد يحتمل الوجوب، قد يحتمل الوجوب، لكن جمهور المالكية حملوه على السنية المؤكدة، واختار ابن القاسم وابن الحبيب وجوبها، وقيل أن الوجوب متعلق بالوقت، يعني من استطاعها واشتراها ولم يذبحها حتى يجاز وقتها فهذا الذي يؤثم، هذا الذي يؤثم عندهما، وقيل هما يريان الوجوب، وإنما قالوا باستحبابها أو بسنيتها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها وداوم عليها ولم يتركها، فكان يفعل فقال ذكرها وكان يفعلها وفي حضرة الناس وداوم عليها، فهذا يفيد السنية المؤكدة. وفي حديث قوله وقد سئل عن الأضحية واجبة، فقال هي واجبة لي وسنة في حقكم، وفي بعض الألفاظ أن ثلاثة أوجب واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطوع لغيره، وذكر منها الأضحية، والحديث هذا لا يصح فيه ضعف. وأيضا قالوا لأن ابن عمر قال الأضحية سنة ومعروف، فدل هذا على السنية وليس على الوجوب. وأيضا نقل عن أبي بكر وعمر أنهما كان يتركان أحيانا الأضحية ولا يضحيان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره ولا من أظفاره شيئا، يعني قال وأراد، وتعليق الأضحية بالإرادة يدل على أنها ليست لازمة، هذا الذي استدل به من ذهب إلى سنيتها وأكد السنية بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. لكن القول الأقوى هو القول بالوجوب أنها واجبة، فالنصوص تدل على ذلك، الله تبارك وتعالى قال في كتابه فصل لربك والحر، أمر بالصلاة والنحر، والعبادة التي تجتمع فيها هاتين العبادتين تجدها يوم الأضحى، هي يوم الأضحى، فيوم الأضحى عندنا الصلاة والذبح أو النحر، فصلي لربك وانحر. في يوم الأضحى يصلي المسلمون ثم يذبحون أضاحيهم، ولفظ الفعل لفظ أمر، فصلي يفيد الأمر، فدل ذلك على الوجوب. وبذلك فسر كثير من العلماء هذه الآية، فسر كثير من العلماء هذه الآية. وأيضا يدل على الوجوب كذلك حديث مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وأتيرة، أتدرون ما الأتيرة؟ التي يسميها الناس الرجبية، الأتيرة التي يسميها الناس الرجبية، هذه مما كان أهل الجاهلية يفعلونها، وهو أنهم يذبحون في العشر الأول من رجب شاة، وفي أول الأمر في أول الإسلام أقرت هذه الذبيحة لتقرب بها إلى الله جل وعلا، ثم جاء النسخ كما جاء الحديث الصحيح، ولكن النسخ وقع على الرجبية العتيرة، أما الأضحية فبقي وجوبها. فقال قوله عليه الصلاة والسلام: على أهل كل بيت كل سنة أضحية، عليكم كذا، أي يلزمكم، أي يلزمكم، واللزوم دليل الوجوب، اللزوم دليل الوجوب، والحديث هذا في الصحيح. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد أبو داود وصححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، يعني الذي يجد قدرة مالية ويستطيع أن يذبح، يشتري أضحية ويذبحها ولا يضحي، قال: فلا يقربن مصلانا، ليس من باب جعل الأضحية شرطا في صلاة العيد، ولكن من باب التشديد، التشديد في النكير على من يتساهل في أمر الأضحية، وهو يفيد الوجوب، يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على أن الأضحية واجبة، فلا بد وأن يضحي. ومما يدل أيضا على الوجوب ما جاء في غير حديث، حديث أنس، ومن حديث البراء، ومن حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، أمر أن يذبح من ذبح قبل صلاة العيد أن يذبح مكانها أخرى، فالأمر بالذبح وإعادة الذبح لمن خالف التوقيت في الأضحية دليل على الوجوب، دليل على ماذا؟ على الوجوب. فمن مجموع هذه الأدلة يعني تقوى باستماعها يقوى القول بوجوب الأضحية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، لم يتركها، لم يتركها ولا مرة، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية ولا مرة، فالقول بوجوبها أقوى، القول بوجوبها أقوى، وهي واجبة على الرجل وأهل بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: على أهل كل بيت، على أهل كل بيت، فيدخل في ذلك الرجل ومن تحته ممن ينفق عليه، ممن تلزمه نفقتهم أو لا تلزمه لكنه تحت رعايته. إذا كان الرجل له زوجة وأولاد وعند بعض الأقارب مثلا ممن هم مع في بيته يكفلهم ويقوم بشأنهم، فهم يدخلون في هذا تحت مسمى البيت، على أهل كل بيت، على أهل كل بيت، فيدخل في إمهال. هذا الذي يعني هذا هو الواجب، وهذا يكفي، هذا ماذا يكفي. فإن توسع وضحى بأكثر من ذلك فهذا أفضل، وهو مشروع ومرغب فيه، وهو مشروع مرغب فيه. لكن الواجب هو أن يضحي الرجل بشاة واحدة عن نفسه وعن أهل بيته، تجزئ عن نفسه وعن أهل بيته، كما جاء في الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الصحيح، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الواحد فينا بشاة تجزئ عنه وعن أهل بيته، تجزئ عنه وعن أهل بيته وعن أهل بيته. نعم. ولو أيضا كان له أكثر من زوجة فالأضحية الواحدة تجزئ، كما جاء في حديث عائشة أنها أتيت بشيء من لحم فقير قالت ما هذا؟ قالوا لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله، عن أهله. فإن جعل في كل بيت أضحية هذا مرغب فيه وأفضل، لأن التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح والنحر هذا من أفضل العبادات، من العبادات العظيمة كما قال العلماء، كما قال العلماء. وتجب الأضحية على المسلم العاقل القادر الذي يملك ما به يعني يضحي، سواء كان المقيم على من قال بالوجوب، وأما المسافر في محل خلاف، ولكنها مشروعة بحق المسافر يضحي أيضا، يضحي إن تيسر له ذلك. والقول بالوجوب هو قول الأحناف، القول بالوجوب وقول عند الحنفية. وقد ثبت علينا صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وهو مسافر، كما جاء في حجة الوداع أنه جاءت عائشة بلحم بقر قالت ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله بلحم بقر، والحديث في الصحيح. وأيضا جاء من حديث ثوبان أنه كان في سفر فضحوا واشتروا يعني ضحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت أيضا عند أحمد وغيره. وجاء من حديث جابر أيضا أنه كان في سفر فضحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجزأت البقرة عن 7 والإبل عن 10. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أيضا أنهم كانوا في سفر فجعلوا يبحثون ويعني يجعلون مكان الجذعين والثلاثة شيء من البقر والإبل يعني ليذبح تقربا إلى الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع من الظأن يجزي مما يجزي منه الثني، والحديث أيضا عند أحمد وغيره وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فالأضحية في السفر أيضا تشرع وتلزم من استطاعها، وبعض العلماء قال تستحب في حقه. نعم. قال وأقل هذا في حكم الأضحية. ثم شرع في الكلام عن سنها، عن سن الأضاحي، قال وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان جمع سن الجذع من الظأن وهو ابن سنة، هذا سن الأضاحي. الأضاحي تكون من الأنعام، والمراد بالأنعام الغنم والبقر والإبل. الغنم عندنا صنفين، عندنا صنفان، صنف الشاة وصنف المعز. والشاة عندنا الذكر والأنثى، والمعز الذكر والأنثى، البقر ذكر وأنثى، وأيضا الإبل على القسمين، الإبل اللي عندها سنام واحد أو سنامين يعني البختية أو العرابية، ذكرها وأنثاها أيضا، هذه تجزئ في الأضاحي. ما هو سنها؟ شرع يذكره هنا سنها، أما الأفضل فسيأتي. وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجزع من الظأن وهو ابن سنة. بالنسبة للظأن الشياه، الظأن الشياه الشاة، والظأن ما له صوف أو شعر، فيشمل الكباش ذكورا وإناثا، أو الغنم ذكورا وإناثا، والمعز ذكورا وإناثا. فقال والجزع من الظأن يقصد الغنم، الظأن هو الغنم، فيجزئ منه الجذع يعني الكبش وذكر وأنثى، إذا كان جذعا أجزأ، إذا كان جذعا أجزأ. والجذع هو الذي أجزع، أي دخل زمن يبدل الأسنان جذع، وقيل هو الذي صار صوفه يعني يصعد أو يسقط، يعني لا يكون منتصبا دليل على بداية خروجه أو صلبه، وإنما يكون متساقطا مائلا. وقيل هو الذي أجذع، يعني دخل زمن تغيير الثنيتين أولى الأسنان، لأنه يعني إذا أخرجهما صار ثنيا، صار ثنيا. هذا الجذع من الظأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث: الجذع من الظأن يجزي مما يجزي منه الثني من المعز. والحديث رواه أبو داود، ليس أحمد، رواه أبو داود. الجذع من الظأن، الجذع يجزي مما يجزي منه الثني من المعز. ما هو الجذع؟ ابن ماذا؟ قيل وهو ابن سنة، وهذا قول الأكثر، قول ابن نافع المالكية وابن عبد الحكم، قول أشهب وغيره وابن زياد، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر. الجدع قيل ابن سنة، وقيل ابن ثمانية، وقيل ماذا؟ ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ست أو سبع، وهو قول عند الحنابلة، ست أو سبع وهو قول عند الحنابلة، وهذا خلاف في سن الظهر. يعني أكثرهم على أنه ابن ست أشهر أو سبعة أشهر يعتبر مجزئا للأضحية، لكن يعني الاحتياط أن يضحي بما كان قد أتت عليه السنة، قد استوفى السنة أو قاربها، ليخرج من الخلاف. فالجزع من الظهر يجزئ. جاء في حديث: لا تذبحوا من الظأن إلا مسنة، إلا فمن أعسر فليذبح الجذع، يعني أو قريب من هذا اللفظ. الحديث هذا رواه مسلم، رواه مسلم، ولكن بعض أهل العلم تكلم فيه من ناحية الحديثية وحكم عليه بالشذوذ. بعض العلماء حكم على هذا الزيادة اللفظ هذه بالشذوذ، يعني زيادة كون الجذع لا يجزئ من الظأن إلا إذا أعسر أن يجد ثنيا فليذبح جذعا. هذه الزيادة حكم عليها الشيخ الألباني بالضعف والشذوذ، وأيضا غيره. وبعض العلم على فرض تصحيحها يقول هذا من باب الأفضلية، فالجذع يجزئ ولكن الأفضل الثني. والأقرب الله أعلم ما اختاره المؤلف هنا، وهو أن الجذع يجزئ على الإطلاق سواء وجد ثنيا أو لم يجد. إذن فالأضحية عرفنا حكمها من أي شيء تذبح، تذبح من الغنم والبقر والإبل. نبدأ بالغنم، ما كان ذات صوف، صح فيه الصوف، هذا يجزئ منه الجذع، ومن باب أولى الثني. والرباعي والسداس هذا من باب أولى، فالجذع هو أصغره. ما هو الجذع؟ الأشهر والأكثر أنه ما دخل في ست أو سبعة أشهر، لكن احتياطا يشتري ما كان قد استوفى السنة أو قاربها حتى يخرج من الخلاف. هذا بالنسبة لذات الظهر. طيب، والثني أما المعز هو القسم الثاني من الشياه، وهو ما له شعر ليس صوفا، له الشعر. ما الذي يجزئ من المعز؟ المعز والبقر والإبل لا بد أن يكون ثنيا، لا بد ماذا؟ أن يكون ثنيا. قال والثني من المعز هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، وهذا الأشهر. وفي قول من استوفى سنة، يعني والقولان بعضهم أرجعهما إلى قول واحد، وهو أن يكمل سنة ودخل في الثانية، كمل سنة ودخل في الثانية. وقال غيرهم من العلماء من المذاهب الأخرى هو الذي استكمل سنتين، الثني استكمل ماذا؟ استكمل السنتين. هذا بالنسبة للمعز. ولهذا قال ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، إلا إيش؟ إلا الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع من الظأن يجزئ مما يجزئ منه الثني من المعز. الصحابة كانوا يبحثون عن الثني ليذبحوه من الظأن، وصاروا يبدلون الجذع والجذعتين والثلاثة بالثني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من الظأن يجزئ مثل الثني من غيره. فلا تظن أن الظأن يعني صاحب الصوت كالتباس ذات الصوت لا بد من ثني فيها، لا، الجذع يجزئ، لكن غيرها لا بد من الثني. ولهذا قال في الحديث الذي ذكر الحديث مسلم لا تذبح إلا مسلة، أي ثني فما زيادة. هذا في غير الضأن، في غير ذات الصوف. لهذا قال ولا يجزئ في الضحايا من المهد والبقر والإبل إلا الثني، الثني من المائل. قال ما أوفى سنة ودخل في الثانية، نقول هو من استكمل سنتين أو قارب. طيب والبقر والإبل؟ قال والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، وقال غيرهم ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، هذا الثني من إيش؟ من البقر. والثني من الإبل ابن ست سنين، نقول أيضا قول آخر ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، وهذه أقوال متقاربة، أقوال متقاربة، ويختلف فيها أهل اللغة ويختلف فيها أيضا أهل الخبرة، والأخذ بقول أهل الخبرة ها هنا وارد، لكن إن كان ثقة، إن كان ثقة، وإلا فنرجع إلى هذه التقييدات. فإذا الأضحية ذات الصوف هي الكباش يجزئ فيها ما استكمل السنة، وإن كان الأكثر أنه إذا كان ست سبع أشهر يكفي، لكن احتياطا نأخذ السنة أو قريب منها. طيب المعز استكمل سنتين أو أتم السنة وأكمل أغالب السنة الثانية. طيب والبقر استكمل سنتين ودخل في الثالث، أو استكمل واستوفى سنتين. والإبل استوفى كم؟ خمس سنين ودخل في الثالثة، أو أتى عليه أغلب السنين الخمس. والدليل هو ما ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحديد فمرجعه إلى أهل اللغة والخبرة، وهذا المنقول واختلاف أهل العلم في هذا راجع إلى ما ذكرت. وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، يعني الآن صار يتكلم عما هو أفضل. إذن أولا ذكر حكم الأضحية، ثانيا سن الأضحية، ثالثا ما هو أفضلها، أفضل الأضاحي. وهذا الباب هو التفاضل، باب واسع في الشرع، تفاضل باب واسع في الشرع، سواء ما كان في العبادات أو المعاملات، والدليل عليه من النصوص الشرعية. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإسلام، قال أن تطعم الطعام وتقلع السلة. خير الإسلام قال إطعام الطعام وإلقاء السلة. أفضل الذكر قال القرآن. أفضل الدعاء قال الحمد. وهكذا تفاضل بين الأعمال وارد الشرع وتدل عليه النصوص، بل إن التفاضل حتى بين الزواج، حتى بين الأنبياء وحتى بين الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بني آدم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل بين الأنبياء والرسل وأيضا بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا التفاضل في الإيمان. فالتفاضل بين الذوات، التفاضل في الأعمال، أحب الأعمال إلى الله كما جاء في غير الحديث، كحديث مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، التفاضل في الذوات، التفاضل في الأعمال، التفاضل في الأقوال. أفضل الذكر القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: عليك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها معلقة بالعرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والباقيات الصالحات أيضا: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. وهكذا تفاضل في الأعمال، في الأقوال، تفاضل في الأمكنة. الحرم المكي الصلاة فيه بمئة صلاة، الحرم المدني الصلاة فيه بألف صلاة، بيت المقدس طهره الله من أيدي هؤلاء الأخبث من اليهود ومن يناوئهم، الصلاة فيه بربع الصلاة في المدينة، يعني بمئتي خمسين صلاة، بمئتي خمسين صلاة، جاء في بعض الألفاظ بنصف بخمسمائة، وهو لفظ فيه ضعف. تفاضل في الأمكنة، تفاضل في الأزمنة، أي العشر رمضان أفضل من غيره من الأشهر، والعشر الليالي الأخيرة من رمضان أفضل من غيره أو من غيرها من الليالي، والعشر ذو الحجة التي نحن يعني مقبلون عليها، نسأل الله جل وعلا يوفقنا للعمل فيها بالعمل الصالح، أفضل من غيرها. ويوم عرفة أفضل من سائر الأيام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وهكذا تفاضل في الأيام، في الأزمنة، في الأمكنة، في الأزمنة، وهكذا وهكذا التفاضل في هذه أيضا. لكن دليل التفاضل لابد أن يكون شرعيا، لابد أن يكون الدليل وارد في الشرع. فإما الدليل يكون نصا، نصا واضحا، أفضل الذكر القرآن، أفضل الدعاء الحمد لله، هذا واضح، هذا واضح. وإما أن يكون مستنبطا، وهذا الاستنباط يكون مبنيا على أدلة شرعية تقوى على ذلك. فهنا قال: وفحول الضأن. لما بدأ بالضأن هذا يدل على أنه أفضل من المعز، والمعز بعد ذلك أفضل من البقر، والبقر أفضل من الإبل، وإن كان لم يشر إلى هذا كما سيأتي. فإذا تفضيل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، هذه الأضحية وهو مذهب مالك. لكن نجد عند غيره كالشافعية مثلا تفضيل الإبل، عند مالك في الحج الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. فهذا الأفضلية تجد دليل، الدليل ما عندنا دليل نص واضح صريح، لكن مجموع الأدلة نستطيع أن نستفيد. فالذين مثلا كمالك رحمه الله هنا قال الأفضل هو الغنم ثم البقر ثم الإبل، لكن بالنسبة للحاج الأفضل في حقه الإبل ثم البقر ثم إيش؟ ثم الغنم. طيب من أين هذا؟ قال: لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نظر. ثم أمر آخر، وهو الأضحية للإنسان نفسه يأكل منها ويتصدق ويهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فعله هكذا، وغالب السنوات كان يضحي بالغنم. فالنظر إلى الصدقة فيها أقل منه مما يكون في الحج، فالحج الصدقات أكثر ومن يحتاج الصدقة أكثر من غيره. ولهذا هناك يراعى كثرة اللحم، كثرة اللحم قالوا الأفضل هو الإبل، وإن كان هذا أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الشافعي فيرى أن الأفضل هو كثرة اللحم، وكثرة اللحم لا شك هي موجودة أي في الإبل ثم البقر ثم الغنم. ومذهب مالك أقوى في هذه المسألة، لأنه يراعى فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام منذ شرعت الأضحية من السنة الثانية للهجرة وهو يضحي عليه الصلاة والسلام بالكمش بالكباش، إلا ما كان عام حجة الوداع ضحى بالبقر كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. فغالب ما كان يضحي به النبي صلى الله عليه وسلم بالكباش كما سيأتينا في حديث أنس بن مالك وحديث عائشة وحديث جابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش بكبشين أو أملحين كما سيأتي، أو بكبش أملح أقرض ونحوها. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يدل على الأفضلية. وبعد الغنم البقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عام حجة الوداع بالبقر، ذبح الهدي وضحى بالبقر كما جاء في حديث عائشة. فبعد الغنم البقر، والغنم التفاضل بينها الكبش ثم المعيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويضحي بالكبش كما ذكرنا في الحديث الصحيح، فالكبش ثم المعيز ثم البقر وبعد ذلك الإبل في آخر الأمر. طيب، وما دام الأفضل هو الكباش فذكورها أفضل من إناثها، الذكور أفضل من الإناث، الذكر أفضل من الأنثى. قالوا لأن الذكر أطيب لحما، الذكر أطيب، وفحول الظأن في الضحايا أفضل من خصيانها. إذا الذكر أفضل من الأنثى. هنا الآن المؤلف يفضل بين الذكر نفسه، قال ذكور الضأن يعني الكباش الذي هو تام الخلقة أفضل من ناقص الخلقة. تام الخلقة هو غير المخصي يسمى فحل، الفحل هو تام الخلقة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمش أقرن أفحل أو فحلا، بمعنى أنه تام الخلقة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكمش أقرن فحل، أقرن فحل، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالفحل بمعنى تام الخلق. وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها. نحن متفقين أن الذكر أفضل من الأنثى، لكن الذكر ما كان تام الخلقة أفضل من الناقص. قال إذا كان النقصان في الخصيان في الخصي، هذا مخصي وهذا غير مخصي، قال غير المخصي أفضل. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث ضحى بكمش أقرن أفحل فحل، أقرن فحل إيش معنى فحل؟ تام الخلقة. المخصي غير تام الخلقة، والأفضل هو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون غير المخصي أفضل من ماذا؟ المخصي. لكن إذا راعينا طيب اللحم فأيهما أفضل؟ هل المخصي أطيب لحما من غيره من غير المخصي أو العكس؟ أو ماذا؟ أو العكس. وأيضا كثرة اللحم هل في هذا أفضل أم في هذا؟ وعلى ذلك ينبني الخلاف. فالذي يقول المخصي أطيب لحما من غير المخصي يقول غير المقصي أفضل، والآخر يقول لا غير المقصي أفضل لحما أطيب لحما، فيقول هو أفضل. وبعضهم قال هما مستويان، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش أقرن فحم تام الخرقة، فيكون هذا أفضل. لكن يقول الآخر جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمشين أقرنين موجوئين. الحديث عند ابن ماجه صحيح. ايش معنى موجوء؟ أي مقصي. فتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكبش يدل على جوازه وأنه أفضل. الموجوء هو الذي خصية، بعضهم يقول الموجوء هو الذي رضت خصيتا بين حجرين، صار لا ينزو على الأنثى. أما إذا قطعت الخصيتين ونزعتا كلية فهذا مقصي وليس موجوءا. لكن الأقرب أن الموجوء والمقصي بمعنى واحد، وإن كانت تختلف أنواع الخصار، فقد يكون بوجئها بين حجرين أو بنزعها. طيب، وكل جائز، غير المقصي جائز والمقصي جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعلها، فضحى بكبش أقرن فحم أي تام الخرق، وضحى بكبشين موجوئين أي مقصيين أي ردت خشيتيهما بين حجرين، ففعل هذا وفعل هذا، فكل جائز. وكل فماذا؟ فكل جائز، فيجوز أن يفعل هذا ويجوز ماذا؟ أن نفعل هذا. نعم. طيب، وخصيانها أفضل من إناثها، وقال غير المقصي أفضل من المقصي. طيب، والأنثى غير المقصي إذا ذكر خير من الأنثى، إذا دار الأمر بين مقصي وأنثى فنقول المقصي أفضل من الأنثى، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وإناثها إناث الكباش ذات صوت أفضل من ذكور المعز التيس يسموها لا يتلف، يعني أنثى الكبش أفضل من ذكر المعز. وإناثها إناث الضأن، الضأن اللي في الصوف أفضل من ذكور المعز ومن إناثها لا شك. طيب، وفحول المعز أفضل من إناثها. طيب، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، يعني أن الضأن والمعز والبقر والإبل وكل منها في ذكر وأنثى، فتترتب ذكور الضأن إناثها، بعدين ذكور المعز، بعدين إناثها، بعدين ذكور البقر ثم إناثها، ثم ذكور الإبل ثم إناثها. هذا هو الترتيب، هذا هو ماذا؟ الترتيب. وهنا وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، لم يذكر التفضيل بين البقر والإبل، والأكثر على أن البقر أفضل من الإبل. وقالت طائفة من المالكية، يعني أكثر المالكية على أن البقر أفضل من الإبل، وقالت طائفة المالكية الإبل أفضل من البقر. ومفار الخلاف أيهما أفضل لحما، أيهما أفضل لحما، اللي ما كلش الإبل ما يقدرش يقول، اللي ما كلش لحم الإبل ما يقدرش يقول، اللي كلا لحم الإبل والبقر يقدر يشوف أيهما أفضل وأيهما أطيب. فمطار الخلاف هنا، فإن يقول لحم البقر أطيب قال وأفضل، واللي يقول لحم الإبل أطيب قال وأفضل. نقول لا نقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر سنواته ضحى بالكبش، وعام حديث الوداع ضحى بالبقر، فيكون البقر أفضل. نعم. قال وأما في الهدايا الهدي، يعني في الحج، فالإبل أفضل. لمن؟ لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فما استيسر من الهدي، الأمر الذي تيسر لك، فإذا أنت تطلب الأعلى، والأعلى هو الإبل، ثم البقر، ثم إيش؟ ثم الغنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، ووكل علي رضي الله تعالى عنه في ذبح باقيها. فكان الذبح أو النحر للبدن، فدل على أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم ماذا؟ الماعز. فالظأن أفضل من الماعز، فالظأن أفضل من الماعز. هنا لم يذكر صفة الكمش أفضل صفة، نقول أفضل صفة هي التي ذبح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين عظيمين كبيرين سمينين، وأقرنين عندهم القرن، وأملحين، الأملح هو الذي بياض يخالطه شيء من السواد كما سيأتي ذكر صفة أدق، والموجوء هو الذي ردت خشيته بين حجرين. ذبحهما، ذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وذبح الآخر عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه ابن ماجه. لهذا ينبغي للمسلم أن يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى، وحقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح كبشا أقرن فحل، أقرن يقولون، وفحل أي تام الخلقة، تام الخلقة. وجاء نحو ذلك أيضا في حديث أنس رواه البخاري ومسلم، الحديث السابق رواه الترمذي، ولفظ آخر قريب منه أيضا رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش أقرن ينظر في سواد، أو قال يأكل في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواد. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو حديث صحيح. فالمراد بالأملح بياض يخالطه السواد، وأفضل وأفضل ذلك إذا كان السواد يخالط البصر يعني حول عينيه، ويأكل أي محل الفم حول الفم، ويمشي محل القوائب، ويبرك أي محل البطن. فها هنا تجد شيء من السواد، وهذا لا يزال موجودا إلى الآن. هذا أفضل ما كان يوحي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم أفراء أفضل من دم سوداوين، يعني البيضاء تامة البياض لا يوجد فيها سواد، هذه أفضل من سوداوين. إذن الأفضل بياض يخالطه سواد في حول العينين وعند الفم وفي القوائم وفي البطن، ثم بعده البياض التام، ثم ما كان أسود خالص، أسود خالص. هذا هو أفضل الأضاحي. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء. الآن العنوان إيش هو؟ العيوب، العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية. ولا يجوز في شيء من ذلك، أي في شيء من ذلك سواء كان أضاحي أو كان الهدي، وأيضا ما يتعلق بالعقيقة وما كان من العبادات التي تقرب بها إلى الله جل وعلا، ما كان يذبح في التقرب الى الله سبحانه وتعالى كالاضحيه والهدي والعقيقه، وقل مثل ذلك في النذر ونحوه. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضه ولا الارجاء البين ضلعها ولا الاجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله، الذي جاء في الحديث حديث البراء بن هازم الذي رواه احمد وابو داود غيرهما، أن البراء قال أربع، قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال أربع، قال وأصابعه أكثر من أصابعه، أربع لا تجزئ في الأضاحي، في الأضاحي أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء التي زالت إحدى عينيها التي عورها بين واضح وظاهر، ليس حتى يدقق، إذا نظر تبين أنها عورة، ومن باب أولى العمياء أي كان بعضهم يناقش فيها العواء البين عورها، والعرجاء البين عرجها أي التي تضلع البين ضلعها كما جاء في رواية أخرى، يعني إذا رآها عرج أنها تعرج وعرجاء وتضلع ليس حتى يتأكد، ومن باب أولى مكسورة الرجل أو اليد أو المقطوعة، والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، فكل مريضة مرضها بين ظاهر واضح هذه لا تجزئ لا ضحك، لكن هذا المرض منه ما هو مرض مؤثر ومنه ما هو مرض غير مؤثر، والتأثير ما يكون في اللحم أو في غير اللحم، فالمرض المؤثر لا شك أنه لا يجزئ سواء كان تأثيره في اللحم أو لا، لكن إن كان مرضا غير مؤثر مما يصح أن يقال مرض، يعني يكون عندها مثلا حبة كما يسموه غنسيس أو حبة يعني فيها شحم أو نحو ذلك، هذا غير داخل، هذا غير داخل، ونحو كسر القرن كما سيأتي، وإن كان الأولى اجتنابه، فالمريض البين مرضى لا تجزي، والكثيرة التي لا تنقي أو الأجفاء أي التي زال شحمها وشحم عظمها فهي نحيفة ضعيفة عجفاء لا تصل بمثيلتها وأخواتها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي، هذه الأربع منصوص عليها، العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي أو الكثيرة التي لا تنقي، هذه لا تجزئ، هي محل اتفاق بين العلماء، وما كان أكثر منها عيبا فهو باب أولى، كان العوراء من باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء، لكن الحولاء لا نحن نفيها، وإن كان يكره يكره لأنه عيب، لكن لا يقال لا يجوز. طيب العرجاء من باب أولى المكسورة أو المقطوعة الرجل أو اليد، المريضة الذي مرضها بين، والكثيرة الضعيفة النحيفة التي زال شحمها وشحم مخها عظمها ومخ عظمها هذه تتقى، ويتقى فيها العيب كله، يعني هذا من باب الكمال، ما كان في عيب يتقى، مقطوعة الذيل هذا عيب لم يرد النص فيه هذه تتقى، لكن لا يقال لا تجوز بل هي جائزة للأضحية، لكن الأفضل اتقاؤها، ولهذا قال الراوي عن البراء إني أكره النقص في القرن والأذن، أو كما قال، فقال البراء رضي الله تعالى عنه وهو قد فهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال دع ما تكره لنفسك ولا تحرمه على الناس، دع ما تكره لنفسك ولا تحرمه على الناس، فإذن ما يحرم وما ينهى عنه هو ما ذكرنا، الباقي ما يصح لك أن تمنع الناس منه، هذا الذي جاء النص في هذه العرضة جاء فيها النص، جاء حديث آخر ونهى عن المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء، المقابلة التي قطع أذنها من مقدمه صار كالمعلقة، والمدابرة التي قطع أذنها من دبر من دبر أي من آخره، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، هذا جاء في رواية عند أبي داود وغيره، لكنها بإسناد فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف، ولا يقوى على تحسينه، لأن العلة فيه يعني واضحة كما ذكر بعض أهل العلم. جاء أيضا في حديث آخر، حديث علي نهينا عن أن نضحي بالعظباء عند النسائي، وجاء في رواية بعظباء القرن والأذن، وذكر القرن هنا شاذ ومنكر، لكن ذكر الأذن جاء في بعض الطرق تحتمل التحسين، ولذا قال تلميذ حديث حسن صحيح، لكن بعض أهل العلم قال لا يقوى على أن يكون صحيحا. أن يرتقي إلى الحسن نعم قد يرتقي إلى الحسن، لكن لا يصح. وجاء في حديث صحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله قال أمرنا، الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستشرف العين والأذن. إذا العين والأذن لا بد أن تكون سليمة، والاستشراف هو وضع اليد على الحاجبين كهيئة من يترقب قدوم شخص، استشرفه أي يترقب وصوله. فأما بالنسبة للعين فلا تجوز العورة، ومن باب أولى العين العمياء. طيب والأذن استشرافها أن تكون سليمة، ولهذا الأكمل والأفضل في الأذن أن تكون سليمة من كل شيء، فإن كان بها شيء من النقص قال المؤلف رحمه الله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع، وكذلك القطع. إذا كانت مشقوقة الأذن لا تجزئ إلا إذا كان الشق يسيرا، وأيضا القطع لا يجزئ إلا إذا كان القطع يسيرا. يعني عند المالكية ما التي شقت أذنها إذا كان الشق أزيد من الثلث فلا تجزئ، وإذا كان أنقص من الثلث فإنها تجزئ، لكن إذا كان يساوي ثلث المذهب في هذا يضطرب كما ذكر بعض أهل العلم، أحيانا يقولون الثلث يساوي أقل من الثلث، وأحيانا يلحقون الثلث بالكثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، اعتبر الثلث كثيرا، والمالكية في تقدير الثلث عمدتهم الحديث هذا، فالأصل أن يكون الثلث عندهم كثيرا، لكن الذي يظهر أن الشق في الأذن يكره التضحية به مع جوازه، الأظهر هو الجواز. وأيضا القطع إذا كان القطع يعني نصف فأكثر، النصف مثلا أو أكثر من الثلث لا يجوز، أما إذا كان أقل من الثلث فإنها تجوز عند المالكية، لكن الأصل أن ذلك يكره، يكره إذا كان فيه قطع فإنه يكره، وإن ضحى بها أجزأ أجزأ. نعم إلا يكون يسيرا كذلك القطع. لما تقولون ليش ليش أجزاء لما؟ الحديث ما في ما يدل على النهي، قال أربع حصل، ثم إن البراءة كأنه فيما الحصل، لما قال لو أكره النقص في القرن والأذن قال لا مكانتها لنفسك، لا تحكم على الناس، الحريم يكون بدليل، كون الإنسان يعني لم يرتح لشيء لا يجوز له أن يجعله دينا إلا بالدليل، إلا ماذا؟ بالدليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له الضب أخره قال يا رسول الله أحرمه؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فتجدني أهافه فكلوا، يعني لم يكن من عادة العرب أكل الضب، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم فعافى أن يأكله لكن لم يحرمه على الناس، قال كلوا. فكذلك البراء هنا قال له ما تكره دعه لنفسك لا تحرمه على ماذا؟ على الناس. فهنا قال أربع لا تجزئ، فنقتصر على الأربع، ويلحق بها ما كان أشد في ذلك لا شك، والمعنى واضح هنا، وهو أن يراعى كثرة لحمها وطيبه، لأن العور والعمى والعرج والكسر والقطع والمرض يجعل اللحم أقل وليس طيباً، ومثل ذلك النحافة والبحر. فهذه المعنى ما هذا معنى يراعى على شك، معنى مقصود أو معنى يعني له مراعاته، لكن نقتصر على هذا الذي ذكرناه في الحديث، وما كان أشد منه فهو في معناه، والباقي الذي فيها عيب نقول الكراهة، لأن الأحاديث هذه فيها الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في هذه الأضحية نقص، ولهذا وصفت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فحل، يعني تام الخلقة، تام الخلقة، فما كان من العيوب غير المنصوص يقال بكراهيته. قال: ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. التي كسر قرنها، بعض العلماء يقول إذا كان أقل من النصف جائز، أكثر من النصف لا يجوز، كما جاء في بعض أقاويل التابعين، وبعض أهل العلم يقول تجوز على الإطلاق إذا كسر قرنها سواء من أصله أو من فوق، وبعضهم يقول لا تجوز على الإطلاق إذا كسر القرن من أصله أو من فرعه فوق أعلاه فلا تجوز، والآخر قال تجوز. المالكية توسطوا، وتوسطهم له وجه، فقال إن كانت تدمي لا تجوز. لما؟ لأنها صارت من باب المرض، صارت من باب المرض، لهذا قال ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، لأنه شيء من المرض والمريض جاء المنع منها، وإن لم يدمي فذلك جائز، إذا كان لا يدمي فذلك جائز. وفي الحديث نهى عن التضحية بالعضباء، قال سعيد بن سيب: العضب القطع في القرن نصف فأكثر لا يجزئ، فإن كان أقل أجزأ. والقرن لم يجد فيه المنع الصريح، لهذا قال الكسر فيه مكروه، الكسر إذا كان فيه كسر فيكره تكره هذه الأضحية. فإن كانت جماء يعني لا قرن لها أصلا أجزأت، لم يخرج لها قرن أجزأت، ولكن الأفضل القرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وبكبشين أقرن، فطلب ما ذبح صفة ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل كما هو معلوم. قال: وإن لم يدمي ذلك فذلك جائز، فذلك جائز. فهذا هو الأصل في الأضحية، السلامة من العيوب التي ذكرناها وغيرها، إن كان في عيب فلا شك أن فيه نوع من الكراهة، وإن كان الأصل في ذلك جوازه، وإن كان الأصل في ذلك جوازه، وإن لم يدمي فذلك جائز. قال: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام له فليتحرى صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. إيش العنوان هنا؟ زمن الذبح، سنة الذبح وزمنه. قال: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام بيده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، فسمى فكبر عليهما، فوضع اليمنى على صفحهما الأيمن وكبر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث عند أنس الصحيحين، هذا عند البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن السنة أن يلي المسلم ذبح أضحيته حتى ولو كانت امرأة، يعني مرأة يعني هي التي تولت هذه الأضحية، يعني مثلا توفي زوجها أو زوجها غائب أو نحو ذلك، فالسنة أن تلي هي الذبح، كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة أنه كانت بناته يلين ذبح أضاحيهن رضي الله تعالى عنهن. والقول بأن المرأة يكره لها أو يصح لا يصح منها الذبح ولا تصح ذبيحتها، هذا قول وإن كان عندنا في المذهب عند المؤلف في مذهب مالك، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقيل له إلا امرأة يعني ذبحت أرنبا بحجر أو بصماء ونحو ذلك، فأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ذبيحة المرأة مجزئة وأنها تجوز، وليلي الرجل ذبحه بحنجته، هذه هي السنة. وإن كان مريضا أو عاجزا أو لا يحسن أو يخشى أو يعني له شيء يمنع، فالإنابة جائز. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في ذبح ما تبقى من بدنه عليه الصلاة وعليه الصلاة والسلام، فينيب غيره. ولا شك أن الأفضل أن ينيب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقى، أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقى، ولا أفضل. طيب، وإن كان طيب والأفضل أن يذبحها بيمينه. طيب، فإن كان لا يحسن الذبح باليمين يحسن باليسار، فأيما أفضل، يذبح هو بيساره أو يذبح له غيره بيمينه؟ يعني هناك هو لا يحسن الذبح باليمين يذبح باليسار لأنه من حزب اليساريين، وإذا كان ذبح يذبح باليسار ولا ينيب غيره وغيره باليمين، أيهما أفضل؟ ها قاعدة فقهية ما زال الفناش. إذا كان ضام الأمر كما هو مقرر في القواعد الفقهية، يعني بين قرائن منها ما هي متعلقة بذات العبادة وأمر تعلق خارج العبادة، فيقدم ما هو متعلق بذات العبادة. وهنا المطلوب الذبيحة يتقرب بها شخص نفسه، فيعني استحباب اليمين هو أهم في هذه العبادة وخارجها. استحباب الأضحية من الشخص نفسه هو أقوى هنا، هو أقوى، فيقال هنا يذبح هو ولو كان بيساره، هذا أفضل من أن يلي غيره، وإن أناب غيره فإنه جائز. وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده، متى زمن الذبح؟ ما هو زمن الذبح؟ قال بعد ذبح الإمام أو نحنه يوم النحن ضحوته، هذا زمن الذبح. طيب. قال وليدي الرجل ذبح أضحية بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الإمام قبل أن يذبح الإمام فدية أخرى، أو أن أناسا ذبحوا قبل ذبح الإمام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا ذبحا آخر. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، هذا من مفردات مذهب مالك، والحديث في صحيح مسلم ثابت. لهذا المشهور والمعتمد عند المالكية أن زمن الذبح يكون بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام. وليلي الرجل ذبحه في يدي بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. الذبح يكون ضحا بعد طلوع الشمس قيد ربحين وبعد صلاة الإمام وذبحه. ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، أعاد أضحيته. هذا الحديث رواه مسلم وواضح وثابت وصحيح، وقال به مالك دون غيره، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وأكثر العلماء على أن الذبح يكون بعد الصلاة ولو قبل ذبح الإمام، وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب الشافعية والحنابلة وغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث بعد أن خطب في الصحابة قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وهذا هذه اللفظ قد جاء من غير واحد من صحابة البراء وعن أنس وعن أبي هريرة وعن غيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. فأغلب الأحاديث تعليق الذبح بصلاة الإمام، تعليق الذبح بصلاة الإمام، بصلاة الإمام ليس بذبح الإمام. فيقال هاهنا جمعا بين الأحاديث الصفة الكاملة، والأفضل أن يذبح بعد ذبح الإمام، أو إذا كان يعجز أن يعرف ذلك فالزمن الذي يكون قدر ذبح الإمام هذا هو الأفضل والأكمل، لكن الذي يجزئ بعد الصلاة، إذا ذبح بعد الصلاة أجزأ ذلك. أما إذا ذبح قبل الصلاة فإنه لا يجوز، ويجب عليه أن يعيد أضحيته. فإن ذبح بعد صلاة الإمام فذلك جائز، لكن الأفضل بعد أن يذبح الإمام. وفي المسألة أيضا أقوال أخرى لبعض المذاهب، لكن يعني هذا الأقرب للصواب. قال ومن لا إمام له فليتحرر صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. يعني إذا كان عندهمش إمام، يعني مثلا الناس بشكل بعيد على بر المدينة ما عندهم يعني سكنات كثيرة، يعني سكن منفرد ما عندهم إمام ولا شيء، يعني شوفوا أقرب مدينة لهم أقرب مكان لهم يجمع فيه الناس فيقدرون قدر الصلاة والذبح، ثم بعد ذلك ماذا يذبحون. قديما كان الذبح السنة في الذبح يكون في المصلى، وهكذا كان قديما الذبح في المصلى، والمراد بالذبح هو إراقة الدم، ما حتى يكمله يسلخ وإلى آخره. المراد إراقة الدم، يعني يضجعه على جنبه الأيسر، يثبته بجنب يبنى على صحته يمينه ويعجب المسلم، فهذا الذبح. فبعد هذا يذبح الناس، يعني المقصود هنا. فقالوا إذا كان ما عندوش إمام، فقديما كان الذبح في المصلى الناس يرون يعرفون، لكن الآن هذا يعني غير متيسر، غير متيسر وغير غير سهل، غير سهل. ولهذا يتحرى كما ذكر الزمن، يتحرى الزمن، والأفضل أن ينتظر الناس حتى ذبح الإمام. وإذا كان بعد ذبح بعد الصلاة فإنها تجزي إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يكون بعد ذبح الإمام. والذي لا إمام له كما ذكر يتحرى الوقت تقريبا يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، مع الصلاة ربع ساعة، والخطبة زيدها نصف ساعة، وقدر ما ينصرف نصف ساعة والذبح 10 دقائق يعني يقدر هذا كله يعني بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يعني نصف ساعة مع نصف ساعة مع نصف ساعة مع ربع والربع صار ساعتين بعد طلوع الشمس تقريبا يستطيع أن يذبح يعني هذا التقريب. ومن ضحى الآن ذكر زمن الليل ومن ضحى بليل أو آدى لم يجزه عند المالكية الذبح ليلا لا يشرع ولا يصح قالوا لأن الله جل وعلا قال وهدف الناس بحج يدك لجاء لك رضامي يأتينهم كل فدين عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام في أيام معلومات في أيام اليوم يطلق على النهار والليل لا يدخل فيه ولهذا منهم من كره الذبح ليلا ومنهم من قال بعدم جوازه وعدم الإجزاء وهو المعتبر عند المالكية والمشهور أنه لا يجزئ أنه والصواب جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام البيض أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا أيام التشريق استغفر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا واليوم حقيقة يطلق على النهار لكن إذا أطلق جمع بين الليل والنهار جمع بين الليل والنهار فالذبح ليلا جائز ويجزئ ولهذا إذا كان تيسر له الذبح ليلا في اليوم الأول فهو أفضل من أن يؤخر إلى اليوم الثاني ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه هذا عند مالك والصواب جوازه لظاهر الحديث وأيام النحر 3 يذبح بها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها بل أيام النحر 4 فيوم النحر 1 قال صلى الله عليه وسلم وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا فأيام التشريق يذبح فيها صار الذبح في أيام 4 يوم النحر وثلث أيام بعده يوم 11 من الحجة 12 من الحجة 13 فهي 4 ويذبح ليلا أو نهارا وعند المالكية يكون الذبح آخر إلى آخر الغروب غربة الشمس خلاص يستنى حتى اليوم اللي بعد يعني عند المالكية يجوز يذبح يوم العيد باب ذبح إلى غروب الشمس تغرب الشمس توقف اليوم الثاني من طلوع الشمس اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الغروب اليوم الثالث من طلوع الفجر إلى الغروب خلاص الصواب أنه 4 أيام اليوم الرابع أيضا سواء كان ليلا أو نهارا فكل ذلك يجزي وأيام النحر بالدليل الذي ذكرناه وأفضل أيام النحر أولها لا شك هو يوم النحر ومن باب المبادرة والمسارعة في العمل الصالح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر في أداء العبادة طيب ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني يعني هذا عند المالكية يستحبون أن يكون الذبح ما بين الضحى إلى إيش إلى الزوال وكأنه يعني كأنه إيش كأنه مثل رمي الجمار يوم العيد يوم العيد رمي الجمار الوقت المستحب عند المالكية من طلوع الشمس إلى الزوال ولا يؤخر إلى ما بعد الزوال كأنه هذا يقال هذا لكن قوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا وأيضا يوم النحر يوم الذبح والآية أيضا تدل على أن الوقت كله يجوز أن يكون للذبح وإن كان الاستحباب هو الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر وهذا ظاهر ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره هذا واضح لا يجوز لأن هذه الأضحية يعني تقرب بها إلى الله جل وعلا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونتم إن شاء الله اليوم غد بإذن الله يقول هذه الأضحية مثل هدي التمتع القارن أو هي هدي لا المتمتع القارن عليه الهدي وتلزمه أضحية إن تيسر له وتلزمه أضحية على الصحيح وهذا الأقرب إذا كان كذلك فمن أراد أن يحج هل عليه أن يأخذ من شاري والضالي قبل يوم التروية أو من العشر الأوائل من الهجة هذا الحاج غير داخل لأنه يعتنق ويقص أظفاره وكذا ويستحب له لما يشرع في عمرة الحج إن كان في العشر الأول من ذي الحجة استحب له أن يتوظف في الميقات فالحاج يستثنى من هذا الأمر، من هذه القضية. ما هو الأفضل الحاج أن يشتري صكا للهدي أو يذبح بيده يتيسر؟ هو الأفضل أن يشتري، أن يشتري بيده ويذبح بيده، لكن هذا كان من قبل، يعني كان من قبل، قبل 12-13 سنة هذا الموجود كما عهدناه. يعني تروح يوم اللحظ تجد شاحنات مليانة بالكباش وغيرها تشتري تذبح، يمكن. لكن الآن هل موجود أو تغير؟ الله أعلم. فإن كان يعرف أنه يوجد أي يشتري غنما ويذبحه فليفعل ذلك. أما على حسب أفضاء بعض الناس قالوا صار هذا يعني ممنوع ولا يسمح، فتشتري الصك، فيشتري الصك من يعني المصالح المالية بذلك. والأفضل هي شركة الراجح، أفضلها شركة الراجح، فإن القائم عليها يعني من أهل الفضل بل من أهل العلم كما ذكر، وهو محل ثقة. لا تشتري من هنا وهناك، لأن بعض الناس يعني قد لا يقومون بهذا الواجب. يقول بعض الناس إذا ذبح لغيره في يوم العيد يعطونه مقابل دون اشتراط منه، فما الحكم؟ يأتي هذا إن شاء الله عن قريب، يعني هل يعطى الجازر من ذلك شيء؟ لم يسبق، قال ولا يعطي منه شيء ونحن نعطيه من عندنا. يأتي تفصيل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.